السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 61 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذا هو اللقاء 17 بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. غريب القرآن، تحرير رقبة أي فك رقبة، أو السعي بالمال لعتق رقبة، يعني تحرير عبد أو أمة من الرق. لعنه أي أبعده من رحمته وأخذاه، أبعده من رحمته وأخذاه. مسلمة أي مؤداه أو مدفوعه. الله يقول سبحانه وتعالى: ودية مسلمة إلى أهله. مسلمة أي مؤداه أو مدفوعه. طيب، درس اليوم لا يقل أهمية عن أمس، بل والله أعلم أظنه يكون أكثر فوائد يعني ومواضيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وإياكم، أن يعلمنا وإياكم. فقرأت المصحف يا جماعة، كن معنا، تمام؟ برضو تكرار الدرس، تسجيل الفوائد والمعاني، والتكرار يعني يعلم الأبرار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وفي معنى مهم جدا، إن كثير منا ممكن يبذل أشياء، عفوا، يبذل أوقات عشان أشياء معينة، لكن يعني إلا ما رحم الله مما رأيت، يعني بنستخسر إن احنا ننزل أوقات أو أعمار عشان نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، طبعا إلا ما رحم الله. فده طبعا الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى مش هيمن عليه بالفتح والفهم والاستمتاع بالقرآن زي الإنسان المجتهد. يعني في إنسان مثلا يشتري تفسير واثنين وثلاثة وأربعة ويبحث وياخد مثلا ليلة كاملة، مثلا ياخد ثلاثة أربع آيات بحث. طب يا ترى ممكن في إشكال، يعني هو ظاهره مثلا في إشكال في الآية دي، طب أكيد المشكلة عندي، طب هبحث، طب يسأل، تمام؟ طب يصلي بالليل، تصلي بالليل بهذه الآيات. أكيد طبعا بخلاف واحد مثلا بيحضر الدرس، طبعا في خير بلا شك، المعاني طب دي مش أعديها، أعديها يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فربنا يبارك فيكم، يعني انتبهوا لهذا المعنى. طيب السؤال، نبدأ يلا. أوضح معنى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. المعنى والله أعلم: وما أذن الله لمؤمن أن يقتل مؤمنا، وما أباح الله له ذلك إلا أن المؤمن قد يقتل مؤمنا خطأ، يعني عن طريق الخطأ. وأيضا: وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ولكن قد يصدر هذا بطريق الخطأ. فقوله إلا بمعنى لكن، والاستثناء منقطع. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن خطأ، لكن يقتله خطأ، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هنا لكن، هنا استثناء. طبعا معروف الاستثناء المنقطع، ينفع نشيل كلمة إلا ونضع مكانها لكن. طيب السؤال تاني: هل خصص من هذه الآية شيء، يعني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طب في ناس مؤمنين ويقتلوا؟ آه نعم، في ناس مؤمنين ويقتلوا، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وده قد يكون مؤمن: السيب الزاني، والنفس بالنفس، قتل. قتل هنا الآيات معنا إن شاء الله في القصاص. والتارك لدينه ده خلاص كفر، نعوذ بالله. والتارك لدين المفارق للجماعة، يبقى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك في قطاع الطريق أو قطاع الطرق: المفسدون في الأرض، كما سأت إن شاء الله في تفسير سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. وكذلك الفئة الباغية التي تقاتل في سورة الحجرات، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ورجعوا بعد تفسير سورة الحجرات من هنا ابن جزي، احنا بنكرر عشان لو في ناس أول مرة تحضر معنا، فضل الله شرحنا من ياسين إلى الناس، بعدين بنجيب من البداية يعني من البقرة. طيب، فضل الله من يعني شهر تقريبا خدنا بقى القتل في منار السبيل، ومن قبله خدنا فضل الله سبحانه وتعالى في منهج السالكين وأنواع القتل والوديات والتفاصيل في كده، فممكن بقى إن شاء الله تراجعوها. احنا بس هناخد بعض الفوائد السريعة في هذا الباب. سؤال: هو سيدنا أسامة بن زيد يا جماعة قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، صح كده؟ تابعونا كده يلا في التعليقات. سيدنا أسامة بن زيد قتل رجلا قال لا إله إلا الله، كده ولا مش كده؟ حلو. طيب، لماذا سقطت الدية عن سيدنا أسامة بن زيد؟ لماذا سقطت الدية عن سيدنا أسامة بن زيد؟ يا جماعة طب انتوا اكيد عارفين ان الدية عن قاتل الخطأ، بس يا جماعة القتل فيه ثلاثة، هنعملهم بسرعة يا جماعة عشان بس الوقت، ثلاثة: في قتل عمد، وفي قتل شبه عمد، وفي قتل خطأ، تمام كده؟ كل واحدة طبعا لها أحكام. الله يبارك، كان من قوم عدو، جزاك الله خير، ده وجه صح. طيب، القاتل الخطأ، القاتل الخطأ يا جماعة مين هيكون على الدية؟ القاتل والعاقلة معا، تمام؟ القرطبي يقول: والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظا. العاقلة اللي معاها يدفعوا. طب هم قال: ولا أن وزر القاتل عليهم، ولكنها مواساة محضة، يعني هما شاركوا معاه. فاحنا الآن بنسأل، طبعا العاقلة هم العصبة، تمام، وليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة، ولا الإخوة من أم بعصبة لإخوتهم من الأب والأم فلا يعقلون عنهم شيئا. مر معنا بفضل الله في منهج السالكين وكذلك في منار السبيل. طيب، يبقى إذا كده يا جماعة برضو نيجي سؤال تاني: ليه الدية سقطت عن سيدنا أسامة بن زيد؟ طبعا العلماء تكلموا الأقوال، هاخد قولين بس عشان داخل الوقت. القرطبي رحمه الله في الجامع الأحكام من القرآن ذكرهم، هو كده مش هيدفع مين؟ سيدنا أسامة بن زيد. القول الأول قال اللي احنا قلناه ده في العاقلة اللي هم العصبة، والتفصيل ده كلام القرطبي برضو، يقول: وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة. هناخد بس اثنين عشان ده كل وقت. الأول لأنه كان أذن له في أصل القتال، فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب. يعني لو إنسان بيختن وأخطأ أو طبيب وأخطأ، طبعا اتكلمنا في الطبيب دي في منار السبيل بالتفصيل عشان يعني محتاجة تفصيل طويل، هل أي خطأ كده ولا خلاص، ولا الطبيب ده إيه صفاته، ولا لسه مثلا في أول كم يوم بيتعلم كده. طيب يبقى ده كان أصل القتال مشروع، ده في بداية الأمر. المعنى الثاني لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته، لقول الله سبحانه وتعالى فإن كان من قوم عدو لكم، هذه الآية. تمام، وضح المراد بقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. المعنى والله أعلم ودية مؤداة إلى أهل القتيل تؤديها عاقلة القاتل إلا أن يتصدق أهل القتيل على من لزمته دية قتيلهم فيعفون أو يتجاوزون عن ديته. وضح المراد بقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، الإجابة هو الرجل يكون مؤمنا وقومه كفارا، هو مؤمن وقومه كفارا فلا دية له، ولكن تحرير رغبة مؤمنة. سؤال، هل من حكمة ظاهرة في إسقاط دية القتيل المؤمن وأهله كفار؟ شاركونا جماعة كده، يعني هل في حكمة إن القصة النوع اللي احنا معانا ده الآن اللي هو فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن، هنا في إسقاط دية صح، ولكن يكون في يا جماعة هيكون في تحرير رقبة مؤمنة صح؟ طيب ليه يا جماعة؟ صحيح، الطبري أخرج بإسناد صحيح إلى ابن زيد قال في قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، قال القتيل مسلم وقومه كفار، فتحرير رقبة مؤمنة ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم، يعني هيتقوى هؤلاء على المسلمين. تمام، فإذا كان مفيش دية ولكن في تحرير رقبة مؤمنة. ولذلك سؤال، لماذا قدمت الدية للذين بينهم وبيننا ميثاق على تحرير الرقبة؟ يا جماعة ربنا يكرمكم خلي معكم المصحف عشان الناس ما تتوهش. لماذا قدمت الدية للذين بينهم وبيننا ميثاق على تحرير الرقبة، وقدم تحرير الرقبة على الدية في القتيل المؤمن من قوم المؤمنين؟ اللي معاه مصحف الآن حتى لو حد حافظ يا جماعة يا ريت يكون معاه مصحف الأفضل. فاهمين كده السؤال؟ طيب هو الإجابة والله أعلم، العلماء قالوا احتراما للعهود والمواثيق، احتراما للعهود والمواثيق. طيب سؤال، القتيل المذكور في قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هل هو مسلم أم غير مسلم؟ بعض أهل العلم ذهبوا إن هو كافر من أهل الذمة، كالزهري رحمه الله كما أخرج عنه الطبري. تمام، والطبري نفسه رحمه الله اختار ان المقتول هنا من اهل العهد، من اهل العهد. تمام، وبعض اهل العلم قال طالما ربنا سبحانه وتعالى لم يخصص فلا تكون عامة، سواء كان المقتول كافر او مؤمن، يعني فما يعني طالما بيننا يعني بيننا وبين قوم ميثاق فيكون بقى علينا الدية الأهلة. تمام. طب هنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. طيب في قوله تعالى فمن لم يجد، فمن لم يجد، لم يجد ماذا؟ قيل لم يجد الرقبة التي يحضرها لإعساره بثمنها، مش معاه فلوس يعني، تمام؟ وقيل لم يجد الرقبة ولا الدية. والطبري رحمه الله اختار القول الأول، يعني قال رحمه الله والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية، لأن دية الخطأ على عقلة المقتول، والكفارة على القاتل. يبقى جماعة هنا معنا حاجتين، في دية تمام، في دية وفي كفارة. الكفارة دي بتكون على القاتل، طب الدية بتكون على العاقلة. فيقول والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره من ماله. طيب سؤال، هل الحيض يمنع التتابع؟ ايه علاقة الحيض يا جماعة بالمسألة احنا نتكلم فيها دي؟ هل الحيض يمنع التتابع؟ أيوة، يعني المرأة ممكن تقتل، عشان محدش برضه يظن ان كل حاجة رجل رجل يقتل، تمام؟ تمام. اصل كان حد كان استشاري اسري كده كان منزل حاجه ان في بعض مثلا صفه 2 او 3 كده عند كثير من النساء، الا ما رحم الله، قال الا ما رحم الله. فواحده ثانيه بتقول له لا بس ده في برضه رجاله كده، قال لا هو حرب، وانا عايزين نثبت من الغلط، احنا بنتكلم على احصائيات وعلى حاجات، خلاص انت مش كده عديها، تمام. فالناس بقى اللي بتشخصن الامور او مثلا داخلين حرب ذكورية نسوية، لا أصل هم أصل إحنا، يا جماعة الله سبحانه وتعالى حسبنا على كل كلمة بنقولها، تمام. بس فأنا عشان برضو في التصور ممكن امرأة تقتل، ممكن وممكن الرجل يقتل، فإحنا بنسأل هل الحيض يمنع التتابع؟ الإجابة لا يمنع الحيض التتابع، يعني الحائض دي بتفطر أيام حيضتها ثم إذا طهرت وصلت الصيام. طيب سؤال، وضح المراد بقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. خلي بالكم معنا كلمة خالدا فيها، احنا عندنا عقيدة أهل السنة والجماعة لا نكفر، أو أخذنا هو الأول من الخوارج، بيقول المصاحب الكبيرة لو مات عليها يا جماعة مخلد، صح؟ طيب، ودي طبعا آية من الآيات اللي بيستدلوا بها. فاحنا نقول إيه المراد بقول الله سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ طبعا فيها أقوال. القول الأول جزاؤه جهنم إن جازاه، بمعنى يعني إن جوزي هذا القاتل فهذا جزاؤه، لكن قد يكون له عمل صالح يحول بينه وبين وصول هذا الجزاء إليه. ركزوا معنا يا جماعة في المعنى ده مش مشهور. يبقى جزاء جهنم إن جازاه، تمام؟ طب ممكن يكون له أعمال صالحة بتحول بينه وبين هذا الجزاء. طيب المعنى الثاني جزاؤه جهنم إن قتله متعمدا مستحلا قتله، ده واضح. المعنى الثالث أو القول الثالث عفوا جزاؤه جهنم إلا من ندم وتاب. الرابع جزاؤه جهنم والخلود في النار، ركزوا معنا. الطبري رحمه الله نعم بيقول خلود مؤقت، نعم نعم كلمة الخلود يعني طول المكث، فجزاؤه جهنم والخلود يعني طول المكث، لكن لو من أهل التوحيد هيخرج، تمام. هنذكر إن شاء الله. الطبري رحمه الله يقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إن جازاه جهنم خالدا فيها، ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه عد ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته، لما سلف من وعد عباده المؤمنين بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، أذكر بعض الوارد في التحذير من قتل المؤمن بغير حق. طبعا يا جماعة، قتل المؤمن كبيرة من الكبائر، واللي احنا عايزين نوصله أو يعني احنا نذكره الآن، إن نستشعر دايما إن دي كبيرة من الكبائر، مش معنى إن هي الآن بيت حاجة عادية كده فنحن شايفينها عن عصفورة واتذبحت مثلا، فكبيرة من الكبائر. المعنى الثاني، اوعى تؤيد حد كده او تنبهر بيه مهما يكن، ويستاهل اللي قتل ده، يستاهل مثلا، او انك انت تيجي ضد المقتول، نسأل الله العفو والعافية في الازمان دي يا جماعة كده، حدث ولا حرج كلمة يستاهل دي. طب ما هو وكان عليه ايوه حبيب قلبي ده مسلم، يعني انت عارف تلقى الله بالكلام ده، حتى لو تختلف معاه ان ايوه احسن البصارة الاحسن ولا المسقعة ولا العدس، ده دم، ده كبيرة من الكبائر. وممكن إنسان يشيل بالنية، يقول لك ده لو أنا منه كنت قتلت، كنت عملت كذا، خلاص بالتأييد أحسن أيدته عشان قتل أو عشان كذا. فالأمر ده خطير جدا. الآية هنا معنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحديث وقد تقدم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. حديث عند النسائي بإسناد صحيح لغيره: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وأيضا في البخاري حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي البخاري أيضا قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. طيب، سبحان الله. ولذلك العلماء تكلموا ان السبل التي توصل الى قتل مؤمن بغير حق سدها الشرع. يعني في حاجات احنا عارفين كده، القتل، ايات واحاديث. طيب، في حاجات عشان هتؤدي للقتل فالشرع سدها. فنقول: سؤال، سدت جميع السبل الموصلة إلى قتل المؤمن بغير حق. أذكر بعض ذلك. من ذلك ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ممكن حد يروع مسلم، ممكن يموت من الخضة، ممكن، وارد، فعشان كده ده حرام لا يجوز. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة. وفي البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. وحديث الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل أو نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. ذلك العلماء قالوا: ميجي حد يديه سكينة، يا جماعة عارفين السكين، يديها له معكوسة، يعني خلي السن اللي بيطع بيه ناحيته هو. متخيلين يا جماعة معنا ولا نروح نجيب سكينة عشان تتخيلوها؟ يعني هو بيمسك السن اللي بيطع بيها كده وبيديله هو، فهو الآخذ بياخدها من المقبض على طول، ما يعكس يعني. تمام. طيب الحمد لله. طيب طبعا في حديث، الحديث ده خطير جدا ووقع خلاف بين أهل العلم في السند بتاعه. تمام. طيب الأقرب أنه صحيح الإسناد، أخرجه أبو داود رحمه الله وغيره بسند صحيح. إلى الحديث صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. يا نهار أبيض، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، دي واضحة، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. فالجماعة جماعة بقى اللي بيقتل اثنين، بيقتل ثلاثة، بيقتل أربعة، بيقتل خمسة، بيقتل سبعة، بيقتل عشرة، بيقتل مية، مئات، ألاف، نسأل الله العفو والعافية. توجيه بقى الحديث ده، هو الحديث الأقرب منه صحيح. طيب إيه بقى اللي يحصل يا جماعة؟ صلوا على النبي. توجيه الحديث وخلاص من أنه صحيح أقرب الأقوال والله أعلم، إن المقتول ده بيطالب القاتل يوم القيامة بحقه، ده زيه زي حقوق الآدميين، اختبتني بقى، خدت مني مال حرام، أذتني، إلى غير ذلك، حق عادي، مش عادي يعني، حق من حقوق الآدميين، يعني من الحقوق العادية اللي هي معروفة أنها كل مش هتعدي يوم القيامة. تمام. فقالوا أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة كالدين ونحو ذلك. أيوة، أنت لو تبت دي بينك وبين الله دي ماشي، لكن في حقوق بينك وبين الناس لا، مش هينفع. وخلي بالكم يا جماعه، انا اسف، خدوا بالك الكلمه دي، اوعى تقع مع واحد وحش. انا عارف بعض الاخوه كده ما بيسامحش، بقول له كده، يقول ده هنتظر يوم القيامه، يا نهار ابيض. طب يقول لي ما سامحش. فيا جماعه الامر ده خطير جدا، يعني اوعى تقع مع حد فقيه، لانه لو فاهم يقول لك والله ما هسيبك، هنتظرك بقى على الصراط هناك، هاخد حق منك. ولمن عفى يقول لك عارف ومش عارف، فرض عليه مش فرض، خلاص شكرا. فانتبهوا للامر ده، في ناس فعلا صحيحه في المسامحه. كان قلت لكم تقريبا في درس كان في الدعوه الى الله، حد كان بيصلي بينا بقراءات، فواحد كده بيهزر بيقول ايه اللي بيقوله ده، قراءه كده، استغفر الله، هو مش بيستهزئ بالقراءه ولا يكون كفر يعني، حاجة كان فيها زار كده، قلت تتق الله ومش ينفعش وكده. طب وبعدين ده حد يا جماعة، حد من أهل القراءات ونحسبه على خير وكده، ده ثقيل. فعديت رمضان والله يا جماعة، جيت رمضان اللي بعديها، فروحت كده كلمته، يا فلان السلام عليكم كده، قلت له في كذا كذا، قال لي يعني في حد، قلت له يعني طبعا مش القرآن، قلت له بس يعني كأنها استهزاء بس بسيط يعني كده، وهو معانا لكن مستحي أن هو يخبرك كده. قال لي بسيطة، قلت له طب الحمد لله والله ربنا يكرمك. قال له منتظرك يوم القيامة. والله العظيم اترعبت، قلت له طب ده أنا شافع، النبي قال الشفاعة أجاره. قال لي تشكر عنيتك بس سامحني، معلش أنا ما بسامحش. يا نهار أبيض، والله يا جماعة، والله أنا أكلمك الآن قلبي اتنفض كده. طب يا شيخ فلان لله؟ قال لي لا. طب إيه؟ طيب اللي بص عشان خاطرك انت وانت اللي شفعت هعديها، بس هتكلم من غير اي كلام تاني. يعني هيتكلم بقى انا بقى حجيج يوم القيامة. يا نهار ابيض يا جماعة، فالامر ده خطير جدا. اعرف اكتر من حد ما بيسامحش. فالانسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى في حقوق العباد. انت بقى عملت ذنب بينك وبين الله، توب واستغفر ودي تمام. مش تمام انك عملت ذنب، يعني الامر سهل، لكن هتقع بقى مع حد سبحان الله، ولا سيما اللي يقع بقى مع حد زي ما قلنا مش سهل. والعز بن عبد السلام رحمه الله يقول: واعلم ان لحوم العلماء مسمومه، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، فمن ابتلاه الله بالسب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فأمر مرعب. لا حد يا جماعة ما يعرفش شروط الاستجمار. لو قلت له يعني تقول شروط الاستجمار مش هيعرف. ده بقى يطعن في ده، وده بقى منافق، وده بقى دينه، وده خاين. والله يا جماعة ممكن أصلا ما ختمش حتى. ولا حتى يعني قرأ مثلا كتاب مثلا في السياسة الشرعية، ولا بقى الاقتصاد في الإسلام، وبسيط يا عيني. فالناس الله العفو والعافية، فانتبهوا للأمر ده كويس جدا. طب معلش احنا استطردنا بس عشان نتكلم عن حقوق الآدميين. دي لا تسقط بالتوبة، يعني دي موجودة كده، هتظل كده لحد يوم القيامة. تمام؟ طيب ابن كثير بقى يا جماعة، ابن كثير ماذا يقول؟ صلوا على النبي. يقول رحمه الله ابن كثير، طب صلوا على النبي يا جماعة بس كده إن شاء الله نشوف الأسئلة. يقول رحمه الله: وأما حديث معاوية أن النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل، لما ذكرنا من الأدلة. هيشرح الآن يا جماعة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة. يعني ما ينفعش يا جماعة حد يموت كافر، وحتى لو كان بيعمل ايه بقى تقول ربنا يغفره، ربنا يغفر له. هيغفر لمين يا حبيبي؟ هيغفر لمين؟ هو مات كافر، أنت فاهم ايه اللي بتقوله؟ خلاص مات كافر، ده في جهنم. طيب قال: وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدمين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه. لو حد اتسرق مثلا منك 5 جنيه، هتيجي تاخدها يوم القيامة مش فلوس، هتاخدها حسنات. قال: والمغصوب منه والمقذوف، حد اغتابك أو يعني حد قذفك، تمام، وخذف من هذا السبيل من أيام باب القصر. قال: وسائر حقوق الآدمين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة. تخيلوا يا جماعة الأمر مرعب جدا. الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر، يا نهار أبيض، السؤال بقى المشهور ده، فإن تعذر قال: فلا بد من الطلبة يوم القيامة. هيطلب يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة. وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها. يعني مثلا ممكن تقرأ، مش أنت ربنا عافيكم، يعني قاتل مثلا وتاب وكذا، مثلا يقرأ مثلا 6-7 سنين قرآن مثلا، أو 6-7 رمضانات مثلا تتخذ للمقتول، مثلا كم ألف صلاة، كم ألف حسنات، الله أعلم، ما نعرفش العدد. بس متخيلين يا جماعة إنسان يعمل حسنات وإداها لغيره، ليه طيب؟ ليه كده؟ نفسك دي تذبحها في التعامل مع الناس، يعني والانتصار بقى والعجب، ما الحاجات دي ناتجة عن أمراض نفسية، مش أمراض نفسية المرض، يعني أمراض قلبية، تمام، تسرق، نسأل الله العفو والعافية، الغيبة والنميمة، القذف، القتل، مظالم العباد العامة، تمام؟ يقول: وقد يقول للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، يعني يتبقى له شوية حسنات يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها، يعني ربنا يؤدي عنه، ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. هو بيقول وقد يا جماعة يكون أو يعوض الله المقتول من فضله. طيب الأفضل يا جماعة لو إنسان مع التوبة واستطاع أن حد يسامحه في حاجة كبيرة ومش هيترتب مفسده أو كده، ده بصراحة الأفضل. أقول لك يا فلان معلش أنا في يوم من الأيام يعني عملت كذا وكذا. لو حد يا جماعة دي اتكلمنا عنها طيب في منار السبيل، بس مش عايزين نستفيض هنا فيها أكتر، تمام؟ لأن يا جماعة الأمر خطير جدا، تمام؟ يا رب يكون واضح. الله المستعان. سؤال، لا يا جماعة صعب في أمر حقوق العباد دي، صعب، ربنا يغفر له ويغفر لكم. صلوا على النبي كده بس. ممكن يتصدق عنه يا جماعة؟ يتصدق عنه ازاي؟ لا ما يتصدقش عنه. هو انا اخد مثلا الاخ احمد كاتب، ممكن الاخ احمد اخد مثلا منك 10,000 سرقة نعوذ بالله، وراح تصدق بقى عنك ازاي؟ طب انت مش عايز تصدق بيها. فالامر يا جماعة صعب. الناس دي برضو تظن كده، في اكتر من حد ثاني يقول لي طب انا معي فلوس وتوبت، الفلوس دي كانت حرام سرقتها. طيب ربنا يكرمك بالتوبة ويثبتك ويهديك على اللي عملته. يقول لنا هتصدق بيها يا سيدي. هو مش هتصدق بيها، هو عايز ياخدها ويقطعها ليك فيه، ما مالكش فيه، براحتك، براحته هو. وعايز ياخدها يشيلها، عايز ياخدها يشتري بها مصاصة، انت زعلان فيه، ما ينفعش تصدق بيها عنه. الكلام ده فلوسه هي، بتاعته هو، فلوسه هو يعني، تمام؟ فانتبهوا يا جماعة الامر ده مش كل حاجة انا راح اتصدق يا جماعة. حقه، حد ليه مال فحق في ذمتي لازم ياخده، يرجعها بقى بطريقة مباشرة أو من غير مباشرة ماشي. فمن تاب من بعد ظلمي وأصلح، تمام ده أيوة صح، لازم نصلح يا جماعة. أيوة ممكن صح، أحسنت، ممكن يحطها بطريقة غير مباشرة في البلكونة مثلا، ويرمي شنطة الفلوس، يرمي بقى أي حاجة، تمام وهكذا. أمر الغيبة ممكن بقى تسمع الدرس الأخير منار السبيل اتكلمنا فيه، لأن أمر خطير جدا. طيب كملوا جماعة معنا بس عشان الوقت. كيف يجمع بين آية الفرقان، ركزوا جماعة معنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. كيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ إزاي نجمع بين الآيتين؟ طبعا لأهل العلم في ذلك أقوال، أحدها إن مطلق آية النساء يحمل على مقيد آية الفرقان. دي بقى نفس اللي مذكر أصول الفقه، عارف المطلق والمقيد يعني ايه يا جماعة؟ آية النساء دي مطلقة اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نحملها على مقيد آية الفرقان فيكون المعنى فجزاؤه جهنم إلا من تاب. طيب اثنين، أن تكون الآية زي ما مر معنا جزاؤه جهنم إن جزاه، زي ما قلنا كلام الطبري. طيب طيب كده يا جماعة واضح المعنى؟ طيب المعنى الثالث إن الخلود في هذا الموطن يطلق على طول البقاء، يعني ليس على مطلق التأبيد. ماشي. والقرطبي رحمه الله يعني قال إن الخلود لا يقتضي الدوام. طب مين يا جماعة يدينا آية في القرآن أو آيتين في القرآن إن الخلود لا يقتضي الدوام؟ قال الله سبحانه وتعالى يحسب أن ما له أخلده، يحسب أن ما له أخلده، طيب يحسب أن ما له أخلده، فهنا لا يقتضي الدوام، مش حد يقول يعني المال دايما هيفضل مع أي حد، عارف أنه هيموت تمام. فهنا المقصود يعني القرطب يقول وكذلك العرب تقول لأخلدن فلانا في السجن. طب والسجن قال ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثل قوله في الدعاء خلد الله ملكه وأبد أيامه، خلد الله ملكه، ما هو فرعون راح واللي بعديه راح واللي بعديه راح والآن هيروح واللي هيجي بعديه وهكذا تمام. فدي في لغة العرب. طيب ولذلك برضو يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا جماعة بصوا في أمر بس عشان مظالم اللي بعد عشان الدنيا تكون واضحة. في الشيخ مصطفى العدوي كان بيقول إن في واحد اغتاب الشيخ ابن عثيمين. إن شاء الله بعد لكم الفيديو بعد هنا على القناة على التليجرام بعد الدرس إن شاء الله النهاردة يعني تمام. الشيخ في آخر أيامه يعني كان رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. فالشيخ راح وكده، الشيخ ابن عثيمين كان مشدد الأمر جدا إن هو يسامح برضه. يا جماعة بصوا لو حد داعية قال يا جماعة أنا متبرع بعرض بقى والكلمتين دول خلاص يا جماعة كل حد يقعد يتكلم فيه هيبته راحت. الأمر ده على فكرة حكمة عالية جدا، الأخ اللي بيعمل كده عنده حكمة وبصيرة. طب تخيل بقى يطلع يا جماعة أنا مسامح يلا حد يتكلم خلاص بقى هقعد أتكلم وده يتكلم وده ده لا بيعرف في كذا وده أصلا ضعيف في كذا وده يقول ده ما بيعرفش في كذا، هيبته كده راحت، فبالتالي محدش هيسمع خلاص وعرضه هيكون مبتذل مهان عرضه. فده من فخر العلماء، ده من فقه العلماء تمام. فهو فرض عليه ان هو يسامح عشان برضه ما حدش يظن، هو مش فرض عليه ان هو يسامح بس. فطبعا الشيخ بقى عاد الشيخ مصطفى يكلم بقى الشيخ ابن عثيمين قال له طب بس نحاول كده، ففي الاخر سامحه بس بكام شرط هبعت لكم ان شاء الله الفيديو بس. فانتبهوا للامر ده يا جماعه تمام. وبعدين لو واحد برضه كان الشيخ مثلا قال كده قال طب انا قلت طب هسامح كله، طب الشيعة بيتكلموا في اهل السنه، طب هسامح مين؟ طب العصاة؟ طب هسامح طب الناس اللي بتفهم غلط، الناس اللي بتحقد، ولا الناس طب هسامح الأشاعرة، ولا هسامح مين؟ طيب فيا جماعة المسألة لها عمق عالي. زمان لما كنت أظن كده بقول إيه ده وفي زي ما شيخ ما تسامحش، فين يا عم الرفق واللين وكده، ده زمان لما كان يعني ما كنتش لسه عارف الأمر خطورته تمام. فعلى كل الأمر صعب جدا وخطير، الإنسان يحفظ لسانه وحقوق العباد عموما خلاص. وكل ما حد بيرتقي في درجة إيمانية تخاف منه أكثر، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شوف السيدة مريم تقول له كده، لو كنت تقي هتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، فأنا بلتجئ أستجير بالله سبحانه وتعالى منك. سبحان الله. طيب خلونا يا جماعة بقى نعدي الحتة دي عشان الوقت. اذكر بعض الآيات الكريمات التي تبين أن قاتل النفس له توبة. طبعا آيات كثيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قاتل 99 نفس وبعد قتل 100 يعني، وأحاديث عفوا قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا آية سورة الفرقان والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب إلى غير ذلك، وهذا قول جماهير السلف وأهل السنة والجماعة تمام. طيب طيب احنا كده هنقف عند يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ماشي نقرأ الآن يلا تفسير العلوم التنزيل. قال الله سبحانه وتعالى، يلا يا جماعة تابعوا معنا في الكتاب نختم إن شاء الله. سبحان الله كنا أظن هذا ناخد لحد أيتين مثلا. أظن الله لم كنا ناخد إن الذين توفوا من الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم

فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي، وقيل هي عامة في المؤمن والكافر. مرة جماعة معنا الكلام ده، ولفظ الآية مطلق إلا إن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها، وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن. يقول المحقق: لم أقف على من ذكر هذه القراءة عن الحسن، وفي تفسير الطبري عن الحسن في قوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال كذا وليس قرأ، هو كافر. وأخرج عن جابر بن زيد في قوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال وهو مؤمن. ففي جعل هذه القراءة ونسبتها إلى الحسن نظر، يعني يقول لم تثبت إلى الحسن. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه، فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه، توبة من الله منصوب على المصدر ومعناه رحمة منه وتخفيفا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية نزلت بسبب نقيس بن صبابة، حد مق لا القف حد جماعة القف عنده غير ان هي ساكنة هتبقى مقياس. نعم، نزلت بسبب مقياس ابن صبابة، كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ، ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. والمتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. طبعا تكلمنا في منهار السبيل بفضل الله الصور، صور إمتى ده يحكم، ده قتل عمد، ده قتل شبه عمد، وهكذا. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار. طبعا مش الأشعرية بس، ده أهل السنة هم يقولون كده، تمام. طبعا الأشعرية أهل بدع، بس أنا أتكلم أنه هو طبعا بيتكلم في أشياء كثيرة جدا على المذهب الأشعري رحمه الله وغفر له يعني. طيب، يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار، واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها. وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه برضو. طيب ماشي، احنا نتكلم أهل السنة يقولون كده، هم طبعا الأشعرة موافقين لأهل السنة في المعنى ده، تمام. يقول أحدها في المعنى يا جماعة أمر القتل، وإلا طبعا خلفون في أشياء كثيرة الأشاعرة، يخالفونها في كثير جدا من الصفات. إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله لرسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. هم في أشياء كثيرة جدا لا يثبتوها، بل يثبتوا حاجات معينة فقط. طيب، ممكن تلاقوا بقى العقيدة الوسطية إن شاء الله. قال أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، في الكافر إذا قتل مؤمنا، ماشي. والثاني قالوا طبعا يا جماعة مر معنا سنبيعيدنا يعني كانوا تلخيص يعني. قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل، وذلك يقول إلى الكفر. والثالث قال الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة. والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. منسوخة يعني مش هيخلد، لكن القتل كبير من الكبائر. قالوا أما المعتزلة فحملوها على ظاهرها، طبعا على ظاهرها يعني القاتل عندهم مخلد في جهنم وإن كان مسلم، وروا أنها ناسخة لقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت: نزلت الشديدة بعد الهينة. وبقول ابن عباس: الشرك والقتل من مات عليهما خلد. يقول لم أقف عليه بهذا اللفظ، تمام. طيب، وروى بقى التعليق هنا عشان جاب الشيخ أحمد شاكر وغيره. قال: وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي. فبتابعوا بقى كلام الشيخ البراك في التعليقات. تمام. وطبعا احنا بنقول الشيخ يقول هنا طيب هو اختصارا ان الجماهير اهل السنة ان القاتل له توبة. تمام. ورد عن ابن عباس انه قال القاتل يعني قوله في حواه كده ان القاتل ليس له توبة. تمام. وهل رجع ام لا يعني فيها كلام طويل بين اهل العلم. الشاهد ان القرآن والسنة وجمهور السلف ان القاتل له توبة. تمام. طيب فيراجع بقى كلام ابن عباس رحمه الله والتحقيق في كده رجوعه أم عدم رجوعه بالتفصيل والأسانيد والله أعلم. قال واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا. وكذلك حكى ابن رجل الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا. يعني حتى لو تاب عفوا لا يقول إذا اقتص منه نعم. طيب والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فله كفارة. وبذلك قال جمهور العلماء ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد إن شاء الله يكون معنا غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا. لعل إن شاء الله غدا نوضح أمر قول ابن عباس يعني شيء يعني مختصر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طب الأخ بيتكلم على الغيبة يا جماعة احنا قلناها دي في منار السبيل كان ذكر في الإقناع وفي شرحه كشف القناع إن الغيبة الإنسان يعني خلاص المسألة يعني يثني على اللي اكتابه هو هيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويحقق التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. بس طيب هيعمل ايه تاني هو جماعة الأحوط ده غير اللي ذكره في الكشاف. تمام. لو تستطيع انك تصالحه دي خروجه من الخلاف لان في بعض العلماء قال لا يسقط. تمام كده. طب لكن قال يعني العلماء لا تحكي له التفصيل وتروح تقول له ده بقى ده قلت عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا هتوغر صدره تقول له فلان سامحني وخلاص. طب هتحصل مفسده خلاص استغفر ويعني يعني قل عليه كلام طيب يعني بالثناء والكلام والذكر الحسن في المجلس اللي اختبته فيه بس واكثر من الحسنات وان شاء الله نرجو لك يعني ربنا عز وجل يعني يتقبل منك ويغفر لك وان شاء الله. لكن لو استطعت في الاحتياط تمام ده كده خلاص امر الغيبه. لكن يا جماعه امر الفلوس مختلف. الامر الفلوس احنا قاعدين الان ومعانا فلوس فراح اديها له ما تقولش هتصدق بيها. تمام. فنعوذ بالله من مظالم العباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.